بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة جميلة حلقتنا النهاردة بيوت منورة أنا حلقتنا النهاردة بنتكلم عن نشكر مين في اليوم العالمي للمرأة كلمنا احنا قبل كده على فكرة على اليوم العالمي للمرأة وقلنا ان اليوم ده بيعتبر يوم ظلم لو خدناه يوم واحد بس المفروض يبقى طول السنة بنسعى لتكريم المرأة ورفع الظلم عنا وهكذا مش هنعيد الكلام ده لكن النهاردة أنا حابة يعني أقول رسالة وأوجه رسالة شكر لرجل ناصر المرأة وكان سبب حقيقي لتغيير وضع المرأة بل وتغيير نظرة العالم كله تجاه المرأة في وقت كانت المرأة فيه بتقتل الأنثى بل كانت تعد المرأة سقط متاع أدعو لهذا الرجل العظيم أفضل خلق الخلق أجمعين سيد ولد ابن آدم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم أنا الحلقة اللي بتبقى فيها عن النبي عليه السلام أنا يعني مش عايزة قلبي ينشرح فطول الحلقة بقى عايزاكم تصلوا أما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وندعو له بدعاء الوسيلة والفضيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له كده اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الموعد نضمن الشفاعة بإذن الله تعالى اللهم أمين فالسلام عليك يا رسول الله يا من وصيت على النساء حتى في آخر خطبة خطبة الوداع قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجال ورجال الأمة كلها على المرأة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أسيرات استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان في أيديكم أخذتمهن ها بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله السلام عليك يا رسول الله صلى عليه صلى على الحبيب السلام عليك يا رسول الله اليوم اللي أظهرت لنا لا ده مش بس قولا ده فعلا قبل القول كيف يكون تعامل الرجال مع وكيف تعامل الرجل مع زوجته يوم وفاتك يوم وفات النبي صلى الله عليه وسلم كان في حج امرأة وهي زوجته بين سحرها ونحرها السلام عليك يا رسول الله في يوم المرأة العالمي اللي بيدعوه طبعا ضد الكلام احنا على السنة كلها موضوع احتفال يوم الكلام ده مش تابع خالص ولكن بما ان الكلام فيه نقول ونقول مين اللي له الشكر النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل وديننا دين الإسلام والواحد يعتز بالكلام ده في كل يوم وكل وقت وكل حين كانت الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الواحد بيحب يذكر في يوم زي دوت فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم اللي جاها وخصوصا للمرأة يوم لما مسح دموع المرأة قصة السيدة صفية وهي تبكي وتقول اديتوني جمل ضعيف ويافع لا عليك لا عليك ويمسح دموع المرأة عليه الصلاة والسلام يوم لما يسأل من أحب الناس لك لا يستحي ويقول عائشة من الرجال قلبوها السلام عليك يا رسول الله يوم وصيت على الرجال على نسائهم قلت خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم له عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله يوم قلت في حق البنات لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات يوم ما وصى وقال من كان له ثلاث بنات وبعدين ابنتين أحسن ربايات ومرعياتهم كانوا له جاء من النار رحل عنا الحبيب حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسالة وأديت الأمانة يا رسول الله ونصحت الأمة وكشفت عنها الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء والله سبحانه وتعالى تركت فيكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا هي السنة كتاب الله وسنتي لكن إحنا الآن فين؟ في زمن تهان فيه المرأة في زمن تظلم فيه المرأة واستوصوا بالنساء خيرا كانت وصية النبي لم يستوصوا بنا خيرا يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله احنا الآن بنعاني من جاهلية أشد من الجاهلية الأولى جاهلية التعري والفساد والخلاعة بحجة الحرية جاهلية ترك الحياء بحجة التحرر جاهلية الانحراف او ان ده رايي ورايك وما اناش خدامه عندك وما اناش جايبني كذا لسوء فعل او تصرفات خاطئه من بعض الافراد فينسب للدين والعياذ بالله. احنا بنعاني الان بسبب بعدنا عن نهج رسول الله، فالسلام عليك يا رسول الله. شكى النبي صلى الله عليه وسلم لرب: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا في تلاوته، مهجورا في تلاوته، مهجورا في تدبره، مهجورا بالعمل به، مهجورا في التحرك به. يعني اما يجي تكون المراه كانت الاول تعامل، يقول لك لما يجي لها الحيض لا تؤكل ولا تشارب وتعامل كسقط متاع، ولما يموت زوجها في الجاهليه تورث كبقيه التوريث، ده الابن ده ياخد ده ودي تاخد ده، حاجه من الزوجات. ايه ده المهانه دي؟ وكانت تقود اللي جاي له بنت دي كان يسود وجهه ويدفنوها خلاص. جه النبي عليه الصلاه والسلام اعز المراه، ولنا حلقات كتيره ازاي الاسلام اعز المراه، وازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان يوصي على المراه حتى في اخر لحظات حاله، ان الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. عندي خمس وصايا كنا متوصيين بيهم قبل كده، نذكركم بيها في يوم المراه العالمي اللي احنا بيقولوا عليه. اولا انت ما تزعليش انك بنت ولا انك انثى، لا افرحي، افرحي ان انت انثى. الله سبحانه وتعالى اكرمك واعزك وانت وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس بشرط اللي ياخد بالوصيه يكون رجال. وانا قلت لكم وحكيت لكم قبل كده ان انا اعرف شباب حديث زواج حاليا هنا في المحيط اللي حواليه، يروح يقرا ويحضر دورات ويحضر محاضرات ويسمع فيديوهات عشان بس ازاي يسعد زوجته واتصرف معاها ازاي، مش واحد ولا همه يزعلها ولا يبيعها ولا الكلام ده، لا لا. وصيتي التانية للمرأة افرحي الأولانية كوني أنثى، افرحي تاني اعملي بقى نفسك كإنسانة، اقرأي. يعني احنا أمة اقرأ ولا تقرأ، يعني عايزين زي ما قلنا قبل كده وكنا وصينا نعمل حملة سنة على الأقل حد أدنى، بس يبقى يعني مش يوم واحد بس في السنة، ناخد على الأقل سنة. وأنا أعرف ناس لسه أم كانت عاملة تحدي لابنها على موضوع تحدي القراءة وترك الموبايل، قلت له أديك 1800 دولار. طب أنا بقول لهم ماشي أنا أديكوا 4000 دولار بس سيبوا الموبايلات، وما يبقاش في موبايلات. الأمية، إن إحنا نمحي الأمية عشان النساء تيجي تقول لك أنا ما أعرفش والله، نساء القرى أو الكفور أو كده، تعلمي القراءة والكتاب، افهمي وتعلمي وشوفي في مواضيع. اعرف والله ناس لا تقرا او تقرا وتكتب بسيط ولكن عندها من المعلومات وعندها من اللهم بارك من الثقافه وتتكلم معاكي ووعيه، احنا عايزين الوعي ده. ولما تفهمي وتقري وتتثقفي هتعرفي تختاري، هتعرفي تختاري صح واللي يناسبك فكرا والكلام ده. وعلى فكره ما تطرح عليك فكره ما تبقيش ما انتش فاهمه او تبقي عرضه لاي حد يوجه تفكيرك للغلط، لا خلي عندك وعي حقيقي في اتجاه حياتك وامورك. عايزه اتكلم في النقطه دي قبل ما اقول لكم الوصيه الثالثه لبنت من البنات. البنت بتقول لي انا جالي عريس، ولما جالها العريس دوت هي ما هيش بتقول انا هو انا كنت مبسوطه وعندي قبول وكده وبعدين رفضني، انا ما اعرفش رفضني ليه. قلت لها طب قولي لي الحوار، يعني قالت لي هو كان جاي مبسوط وخلاص وعايز يعني يقول لك لا خلاص الاسبوع الجاي هنجيب شبكه وهنكتب على طول، مره واحده رفض. قلت لها قولي لي ترتيب الحوار اللي حصل. هي قالت له جمله في النص، وسبحان الله سمعت تكرار الجمله دي تاني النهارده. قالت له ايه؟ قالت له ايه، انا واحده بشتغل مش بتاعه قعد في بيت ولا بتاعه طبيخ ولا بتاع كده. بيحصل ايه؟ الرجاله اتخضت. اما تبقى اعرفي ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي، ما نقولكيش انك انت هتبقي كذا بس، لا ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي وايه المهام اللي عليكي وايه الحقوق والواجبات، ما تعرفه ما تعرفه. طيب ثالث وصيه، اعرفي دينك يا بنتي واعرفي النبي اللي عمالين يصلي عليه، صلى عليه بقى صلى عليه، انا عايزه الحلقه كلها صلاه وصلاه السلام. النبي عليه السلام اللي جه بدين اعزك فيه عشان ما حدش يجي يلعب في نفوخك بالكلام الفاضي بتاع اللي بينتشر اليومين دول. اعرفي دينك صح وفهمي حقوقك واعرفي واجباتك، ايه اللي ليكي تجاه الناس وايه اللي عليكي، الناس اللي انت عايشه معاهم دولت ايه؟ ها؟ اعرفي ابوكي حقوق ايه وامك، بدل ما احنا شايفين كده التعدي بقى خلاص تعدي على الاب والام. اخوكي، زوجك، اهل زوجك، بيئه العمل والصحبات اللي انت فيها. تفقهي في الدين، عند تفهمي على الاقل فقه الطهاره وفقه الصلاه وفقه التعامل، فقه مآلات الامور بتروح لايه، فقه الازمات، فقه الاولويات، لازم نتعلم الكلام ده. اعرفي واختاري اللي يناسبك واحسني الاختيار من البداية، علشان هي المشاكل كلها بتيجي بسبب الاختيار، وان الواحدة اختارت شريك غلط. لسه بنتكلم مع مجموعة من البنات وقالوا لي لفظ كده مش عارفة اقوله على الشاشة صراحة، بس وقعت من الضحك. عايزة اقول لكم، قالت طب واحنا ذنبنا ايه انها اختارت واحد مش عارفة؟ قلت لها بقى على الله حكايتكم انتوا، ماليش دعوة انا بالقصة دي. اختاري صح، ما هو الشريك الغلط هو سبب المشاكل كلها، وهو كمان نفس الكلام ينبهر بأمر معين أو خلاص يا ابني خد بالأسباب ودع ربنا، ودع ربنا واستخيره. اختار المجال صح، اعرفي انت مين وعايزة ايه. السؤال اللي بيتكرر، انا جاية الدنيا ليه، ايه مصيري في حياتي، ايه هدفي، وعايزة اعمل ايه تحديدا. وعادش كده منفعش ريشة كده في مهب الريح، ده يجيبك وده يوديك. طيب رابع وصية ليكي في اليوم ده، وخليها نصيحة أبدية، اتعلمي تدافع عن نفسك بالعقل والحوار والمنطق، لا بالزعيق ولا بتشويح الإيد ولا بالصوت العالي، ولا تسمحي لحد انه يهينك او يقلل منك او يتخطى حدوده معاكي. وتعلمي يا بنتي تدفعي الأذى عن نفسك. الحاجات دي مهارات، ممكن ما يكونش زمان فيها الامور دي كلام كتير، لان كان في مروءه زمان وشهامه وكان في رجوله ولا ما ينفعش تخاطب النساء، والمكان ده فيه نساء. والله حتى مش زمان قوي يعني مثلا يعني فتره مثلا الواحد كان فيها صغير مثلا ابتدائي، وكنت اتذكر مثلا في قرايبنا يقول لك لا لا لا المكان ده فيه حريم ما ينفعش تتكلم، بس في حريم اسكتوا. دلوقتي ما فيش الكلام، ما فيش القصه دي. خامس حاجة، اهتم بنفسك خارجيا وداخليا، يعني خارجيا قدليكي سمت، حافظ على هويتك، وفي نفس الوقت ما تنسيش أنوثتك. نتعلم إدارة الحياة من أول، إزاي يبقى سمت في ست بتغضب وغضبها عامل إزاي، غضبها سكر بينقط عسل، هو كده ما ينفعش أصلا تفقد أنوثتها. إن الجمال الحقيقي في رقة الأنثى، وإزاي تدير الغضب، ده اللي أنا أوصيكي بيه. عشان ايه؟ عشان نبقى مرأة. ما يقولوا يوم العالمي المرأة يبقى فيه مرأة، ماشي يبقى فيه مرأة موجودة، لا سمت وشكل يتشاف. وطبعا الأصل رفع الظلم، رفع الظلم عن المرأة ورد الحقوق إلى أصحابها. طبعا موضوع وصيتي للرجال في اليوم دوت، مع ان طبعا زي ما انا قلت لكم انا ما بقولش لا باحتفال لا يوم ولا تخصيص ولا الكلام ده، احنا عايزين سمت التعامل الدائم على مدار السنين، مش بيبقى يوم وخلاص. وصية للرجال يا ابني، اكرم زوجتك، الاحترام، الاحترام اللفظي والجسدي. ما تنساش وصية النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوانا عندكم، لا يملكن لأنفسهن شيئا إنما أخذتمهن بأمانة الله. زي الحديث اللي احنا شرحناه، انتوا عارفين الست اللي روحها انطفت والست اللي دبلت دي معناها ايه؟ انها تهانت، انكسرت. والنبي عليه السلام بيقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإيه؟ وألطفهم بأهله. وقال يعني زوجته، يعني اللطيف في كلامه، اللي بيقول كلمة شكر حلوة، اللي بيعزز ثقتها في نفسها، ما بيكسرش منها ويكسر من مقادفها، لا لها زوج محب. زي كده القاضي شريح قعد يقول شعر كده لزوجته، بقول رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب. انتوا عارفين قصة أصلا زواجه منها، فزينب شمس النساء فزينب شمس والنساء كواكب، النساء هم الكواكب لكن مين الشمس؟ هي زوجته. إذا طلعت لم تبقى منهن كوكب. ليه؟ هو شايفها كده، شايفها في عينه أفضل مرة. أنا عايزاك تدعي الدعاء ده، اللهم اجعلنا في أعين أزواجنا أفضل النساء، اللهم يشوفوش غيرنا لا دنيا ولا آخرة. الرجال بقى ايه؟ الرجال نوعين، بصوا، واحد لو حب زوجته بيكرمها، يدللها زي الاطفال كده، يدللها يدلعها، يدعمها، يسيبها كده يعني ايه زي ما بيقولوا بترقد كده وتلعب وتجري. ونوع يخلي زوجته توصل لسن الثمانين وهي لسه صبيه ولسه شباب، وتبقى عمرها ولا عدى المئة سنه. الواحد دايما بيبقى عنده اعتقاد خاطئ كده ان ايه، ان الواحد او المراه لها سن معين تزبل فيه. لا لا لا لا لا لا, لا. الحقيقه ان المراه بتظهر حتى لو عدت الستين والسبعين مع راجل يفهم صح، مع راجل طيب بيعامل صح، مش سيء الخلق. لا لا لا صدقوني، ليست كل امراه ممكن انها تتبدل بامراه تانية، لا لا لا، في نوع من أنواع النساء لو ضاعت منك بجد هتفضل طول حياتك تجمع كده في صور النساء، عشان إيه؟ ألف وألف صورة كده عشان تجمعها تاني. ومش كل الرجال ممكن يتعوض، لا، يجي كده عليكي أو يجي اللي هو من هو أفضل منه. في راجل لو فقدتيه وزوج لو فقدتيه أبدا لن تجد له شبيه ولا في الأحلام. حتى البيوت مش بتبنى بجمال الزوجة وبمال الرجل، البيوت بتبنى بالاحترام. فمع مرور السنوات بيذهب جمال المرأة وبتضعف وهكذا، والراجل كمان ما بيبقاش زي ما هو شاب، بيبقى ضعف شوية. يبقى بينهم المودة والرحمة. المرأة بالنسبة للرجل أمانه، طب والرجل بالنسبة للمرأة أمان. في اليوم ده أنا بطالب كل رجل مسؤول عن امرأة، سواء كان أب ليها أو زوج أو أخ أو عم أو جد أو خال، كل واحد في حياته أنثى يحسن إليها، يترفق بيها، يعاملها بالحسنة، ينفق عليها، يكون سند ليها، يلطفها بالكلام، يعزز ثقتها بنفسها، ما يبخسهاش حقها. يعني يبقى بئس الرجال اللي ربنا أنعم عليهم بزوجات تبقى زوجة طيبة بتبغى رضا زوجها وطيبة، وتشوفها تعرف ان دي طيبة وصالحة، والزوج بيبقى عارف ان دي طيبة وصالحة ويتجبر عليها او ينكر. انت بتعملي ايه يعني؟ احنا كمسلمين مأمورين بالإحسان طول العمر للغير، فما بارك بالقريب شريك حياتك، مش بس يوم في السنة. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منا ويجزي النبي صلى الله عليه وسلم عنا الخير، ويبلغه يا رب اللهم جزى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا خيرا يا رب، والحمد لله إن ربنا الله. يعني عيدوا الحلقة دي وشوف النقاط اللي فيها تاني. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرفع الظلم عن النساء في كل أنحاء الأرض، قولوا أمين. معنا مين؟ معنا سارة من البحيرة. السلام عليكم يا سارة. يا هلا ويا غلا سارة. ألو، ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. حضرتك طيبة وانت طيبين يا جميل. دكتور أنا متجوزة من فترة، يعني 4 سنين كده، ولسه ربنا يعني مرزقناش بأطفال وكده. الحمد لله أنا زوجي كويس معايا ومتفاهم كل حاجة، بس أنا عندي مشكلة في إن هو يعني شوية بعيد عن ربنا، يعني صلاة وتقطع، مش دايما بيصلي كتير، يعني ممكن نجمع بحكم شغله وجمع الصلاة على بعضها وكده. فأنا بس ممكن بحاول إن أنا أوصله إن ربنا يعني بيكرمنا لو إحنا كنا إحنا موصلين يعني معايا وكده. فأنا صراحة بواجه مشكلة في الحتة دي، إن أنا مش عارفة أقنعه يعني إزاي إن هو يقرب أكتر لربنا، يطلب منه حاجة زي دي. يعني أنا الحمد لله من ملتزمة، يعني بقرأ قرآن على طول. و أنا معايا دكتور؟ أنا سامعاكي. فالمشكلة رقم واحد في الصلاة. ها، في سؤال تاني؟ طبعا اتفضلي. حاسه ان ده ممكن يكون سبب رئيسي او اساسي ان ربنا يأكل عنا الموضوع ده. طيب هجاوبك يا ساره يا جميل. تاني حاجه، تاني حاجه ساعات بضعف، يعني غصب عني انا مؤمنه وعارفه ان ده نصيب وقدر وكل حاجه، بس ساعات بعيط مثلا بتضايق وكده، بس بقول نفسي ربي يسامحني على ضعف وعيط وكده، خايف ان ربنا يفوت على مش منصور. لا لا لا يا حبيبه قلبي، لا تبكي، لا لا ايوه فاهمه قصدك، فاهمه قصدك يا ساره. حاضر، اسمعيني اسمعيني يا ساره. اولا موضوع ان ربنا بقالنا 4 سنين ومفيش خلفه. الاول احنا طبعا بناخد بالاسباب، يعني احنا امه القران فاحنا ناخد بالاسباب، ناخد بالاسباب، بنروح نكشف نشوف الدنيا عندك ازاي، تظبيط ميعاد البويضات، الكلام بتاع الدكاتره، هو كمان يكشف، وانتوا الاثنين هو يجي معاكي في نتيجه التحليل بتاعك وانت تيجي معاه في نتيجه التحليل بتاعه. ليه؟ عشان انا شفت حالات مصايب، شفت حالات مصايب زي ما بقول لكم كده، ويدلس عليها وأهله يدلسوا عليها وتتعرض يا عيني تروح تعمل مش عارفه ايه وتاخد حقن وتعمل وتتبهدل وتبقى عرضه ان يجي لها سرطان او يتشال الرحم بسبب ان هم مش عايزين الزوج ولا اهله يقولوا ان هو الراجل عنده مشكله في موضوع الانجاب ومحتاج عمليه او كذا او ايا كان العلاج. اتقوا الله. انا شفت حالات كتيره لولا ان مثلا الله سبحانه وتعالى سخر للزوجه دي حد نصحها كانت زمان الدنيا باظت. ده جزء. فرقم واحد يا ساره احنا بناخد بالاسباب وبنكشف. ثاني حاجه بنتوكل على رب الاسباب وكان الاسباب دي ولا شيء ولا كانها موجوده ولا اتعمل، وتوكلي على الله بتمام يقين القلب في الله سبحانه وتعالى انا سبت لك الامر ده. طيب يدعوننا ايه؟ الاول الدعاء، يبقى ده رقم ثلاثة. الدعاء باسم الله الوهاب، هب لنا من لدنك ذرية طيبة، هب لنا باسمه الوهاب. فالله سبحانه وتعالى يعطي باسمه الوهاب بدون أسباب. ده من من من من معاني اسم الله الوهاب. أنا قلت لكم قبل كده الدعاء بأسماء الله سحر، أسماء الله الحسنى الدعاء بها سحر بجد، بس اختاري الاسم اللي يناسب حالتك. فاللهم منا نسألك باسمك الوهاب يا رب أن ترزقني أنا وزوجي كذا وكذا. تمام. رابع حاجة القرآن برضو يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات. يبقى أنا بدع بالخوف وبالرجاء ويسارعون في الخيرات. معنى الخيرات دي اللي هي الحاجات الطاعات والنوافل وكل حاجة خير، منها الفروض الصلاة على وقتها. اللي عايز ربنا ينجز له شيء يصلي ويصلي الصلاة على وقتها. اللي عايز ربنا ينجز له شيء يصلي. اللي عايز بقى الدنيا كلها تتأخر عليه يأخر الصلاة. هو حر، احنا اللي بإيدنا الاختيار. والأمر بقى الأفضل، أنا مش بعمل كده عشان ربنا يعطيني الخلفة ولا يعطيني رزق، لأ أنا بعمل كده عشان الله عز وجل يستحق العبادة، عشان أنا كعبد مأمور إن أنا أصلي في الوقت دوت. إلا الصلاة يعني بقول يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات. وفين بقى؟ فين وأنا مقصرة في الصلاة؟ احنا عايزين نظبط الكلام ده. لكن سؤالك التاني ان ده ربنا بيعاقب، مش ده حال الرب، اوعي تظني في ربنا كده ابدا. ربنا سكر ما عملتوش فانا اعاقبكم واستغفر الله، يعني لا مش بتيجي كده. طب واحد ما صلي، طب انا بصلي، طب اعتقاد قلبي يا رب ان ما يكونش ده، لا وربنا هيحاسبك انت بغلط غيرك، مش لا. احنا بندعي وكله بوقت معلوم. ليه؟ لانه رزق ربنا، فالرزق بيجي بالوقت اللي يشاء ربنا، ها، وفي المكان اللي ربنا يريده والوقت اللي ينفعنا احنا، ونقول يا رب الحمد لله ربنا كان مؤخر كذا عشان كذا كذا كذا. واعرف حالات كتيره ده سبحان الله لسه والله يعني كنت انا حافظه لسه كده الاخوات فلانه وفلانه وفلانه يا رب وفلانه ارزقها وارزقها وفلانه وفلانه ربنا رزقها، لسه ربنا رزقها بتوأم بفضل الله تعالى، ولسه بقول اسمها ان ربنا يرزقها. فانا عايزه كل الالف ونص اللي على اللايف دلوقتي يدعوا من فضلكم، ادعوا لسارة يا رب وكل اللي نفسها يا رب ان ربنا يرزقها ذرية صالحة طيبة يا رب، اللهم امين، اجعلها كده خالصة وتبقى ذرية حاملة لكتاب الله تفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. خدي بالخطوات اللي قلت لك عليها وتوكلي على الله يا سارة. معنا برضو سارة، سارة بالمرة دي من القاهرة. السلام عليكم يا سارة، ازاي السرارير النهاردة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا. هو الصوت غريب جدا. الصوت غريب؟ ألو، أسمعك يا سارة والله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سمعاكي. نعم. حضرتك سمعاني؟ والله سمعاك يا سارة، سمعاكي. سلام عليكم. أصل صوت حضرتك بعيد جدا عني، بس أنا هنا. طيب أنت وطي التلفزيون خالص أو وطي؟ أنا كلمت حضرتك سمعاني سارة، وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. اول مره اساسا يعني اتكلم على التلفزيون، وغير كده اساسا مبسوطه جدا وبتمنى، كنت بتمنى جدا انا اكلمك يعني. طب الحمد لله وصلتي على خير. انا موطيه التلفزيون على فكره. طب كويس جدع، يلا قولي لي سؤالك. سمعاني؟ سامعاكي يا ساره. ما انا سامعاكي وانا سامعاكي. اتفضلي. قولي سؤالك يا سارة بسرعة. أيوة تمام ماشي. كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا أولاً عندي خديجة 5 سنين وعلي 3 سنين، الاثنين يعني طول الوقت خناق مع بعض وصريخ وعياط، وأنا بصراحة عصبية جداً جداً جداً فوق ما تتخيلي يعني. ان اقل حاجه ممكن تخليني اتجنن واقعد افرغ بقى وممكن اضرب يعني الصراحه، وبعدها ارجع بالليل يعني بعد ما بيناموا وكده اقعد بقى اعيط بقى على اللي انا عملته معاهم طول اليوم والصريخ والكلام ده. وبحس بنفسي ان انا ما استاهلش ان انا اكون ام يعني، او حاجات بقى تفكيرات كده غريبه. والمشكله ان انا كمان مش عارفه يعني اتصرف معاهم ازاي، او اخليهم يعني ما يتخانقوش ازاي مع بعضيهم. وغير كده كمان في سؤال تاني، ان انا يعني نفسي انظم حياتي وامشي على كذا حاجه، يعني مش عارفه احط جدول لنفسي عامه يعني، فاهمه؟ طب اسمعين يا سارة. اولا موضوع الاولاد وازاي نفك ما بينهم من خناقات 5 سنين وثلاث سنين، هو ده السن التحفة جدا على فكرة. ليه هما دايما في خناق وزعيق؟ لان هما فاقدين لغة الحوار. ليه؟ عشان انت الام عصبية وبتتنرفزي، وبعدين بتزعقي وتصرخي زي ما انت ما بتقولي على لسانك، وبعدين بتضربي. فهما ما عندهمش مش فاهمين يعملوا ايه. الطفل بيحاكي سلوك اللي بيشوفه الأكبر منه، فلو سلوك الأكبر منه دوت واضح وباين وعارفين هما بيتصرفوا فيه حوار هيعملوا نفس الكلام. طب الحل ايه؟ الحل ان انا بتخانقوا جه قدامك، انا عايز الكرة دي وادي الكرة دي، وبعدين ده عايز ياخدها، قوموا جايين مكسرينها، وده حدف ده والدنيا اتكسرت. تعالوا ها دلوقتي احنا عندنا تقسيمات، ادي لعب البنت وادي لعب الولد، الولد عايز يلعب من لعب البنت او العكس. تمام، احنا الاول بنستأذن اخوك. طيب لما نستأذن اخوك اذن، طب ممكن احنا عشان انت كمان تبادل معاها في اللعب عندها ويبقى في مشاركه، يبقى نعلمه مبدا المشاركه. طب لما الساعه تبقى كام؟ ده لما الساعه تيجي لحد العقرب لحد بص رقم 3 ده، هو ده هيبقى نصيب اختي، وبعدين من 3 لحد 6 ده دوت الوقت بتاعي. تعالى مين بقى يلا، ولو يا سلام بقى لو جايبه لهم ساعه بتاع هم بيحركوها بايديهم. تمام، المهم هم يشوفوا العقرب بتاع الساعات ونعلمهم الكلام ده. رقم 2 في فض الحل، رقم 2 في فض الخناقات، نقعد على ترابيزه اسمها ترابيزه المفاوضات. لا مش هسمعكم الا لما تبطلوا عياط، بطلوا صوت ما حد، لا مش هسمع من فضلك بطلوا. وبعدين باخد اللي ده كده، وباخد انت تقعد هنا وتقعد هنا والام تقعد هنا. يلا مين الكبير؟ انت اتفضل قول ايه اللي حصل. ماما لا استنى ما تتكلمش لما اخوك يخلص او لما اختك تخلص. خلصت الكلام تمام، انت قول كذا. طب نعمل ايه؟ طب انتوا تفتكروا ايه الحل في ده؟ ها بحرج الفكره بقى زي ما اقول، ارجع لادوات التربيه، في اكتر من 1000 حلقه للتربيه موجوده على اليوتيوب. انا عامله المقطع بتاع 3 دقايق، خدي لك كل مقطع في يوم ونفذوه. خلصنا الحوار، طب نعمل ايه؟ لا طب هي طب كسرتها، طيب احنا ممكن نعمل حاجه تانية، طب هي ممكن نقص من المصروف، طب نعمل ناخد من لعبتها، طب نزود عدد الخمس دقائق بتوعك بدل ما يبقوا 10 دقائق ناخد نحط عليهم 5 زياده، وهكذا. يبقى في حوار ويتعلموا حل المشاكل بالحوار. الحل رقم 3 كان مجرب بس في سن اصغر شويه، ان هو الاثنين يلبسوا، احنا عملناها في تاسك تدريب يعني مع وجابت نتيجه، ممكن تجربيها بس بلاش نبدا بيها. موضوع ان احنا نلبس تيشرت ده كم وده كم، تمام، وهتفضلوا انتوا الاثنين مع بعض لمده ساعه تعرفوا تتصرفوا. لازم هيتعودوا في الاول، هيتخانقوا انا عايز امشي هنا، لا انا عايز اقعد هنا، لا انا عايز اشرب هنا، لا. في خلال الساعة يتعودوا ان هما يعملوا الامور مشتركة، انت عايز تشرب فالتاني بيصبر عليه لحد ما يشرب، التالت عايز التاني عايز يجيب حاجة ويكتب بيها من على السبورة فالتاني هيصبر عليه لما يكتب، وهكذا. فيتعلموا المشاركة في خلال الساعة دي. لكن البداية ايه؟ مسكتش فيش بكاء عشان نعرف نحل المشكلة ونقعد على ترابيزة الحوار انت وهم. وطبعا اللي بيحقق معيار انجاز عندك الصندوق الجميل بقى، مش احنا حكينا الصندوق ده كتير جدا، قلنا كرتونه هتيجي من عند البقال والسوبر وحطيها بورق سلوفان ونزلي منها بلالين وحاجات تحفه، وحطي فيها بقى الشوكولاتات البلح والتمر وجواه الفستق بتاعه، توك حاجات لعب سيارات للصغيره للاطفال الاولاد، وادي مقسمه دي جنب الولد ودي جنب البنت، بحيث اللي يمد ايده هنا ياخد من الولد واللي يمد هنا ياخد من البنت. اللي يعمل معيار انجاز نقعده تبقى البتاع فوق، عشان لو حطيتها لهم تحت التاكلت واللعب بتاخده تعلقيها في حاجه فوق كده، بحيث ان هم يبقى دايما في العيال يلا نطلعه خد لك حاجه واحده واطلع، لو انت حققت معيار انجاز. تمام كده، الله سبحانه وتعالى يصلح لك حالهم، اللهم امين. معانا انجي من القاهره، السلام عليكم يا انجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا، مبسوطه جدا ان انا اشتركت معاكي. الله يبارك فيكي، اهلا بيكي. لو سمحتي، انا كان عندي مشكله ما بيني وبين زوجي، هي مشكله مستمره. انا متجوزه بقالي 6 سنين، تمام، معايا طفلين، مفيش تفاهم، مفيش امان ان احنا نتكلم عن اليوم العالمي للمراه. انا يعني مشاكلنا كتير جدا جدا جدا، مفيش احتواء، مفيش تعامل كويس، ولما بشتكي بيتقال انا بجيب اكل وشرب، غيرك ما فيش اكل وشرب، انت ما تعرفيش، انت قاعده في البيت، انت ما تعرفيش تشتغلي، انت اللي بتجيب، طب ماشي، ما انت بتجيب اكل وشرب. الرد بيكون اللي هو ما الناس كلها بتاكل وتشرب، في احتواء، في احترام، في انا كست محتاجه تعامل بطريقه معينه، ده كله لا، انت الاكل والشرب هم محتوى. طب يعني انا بقالي دلوقتي مثلا حوالي داخله 3 اسابيع مش بتعامل معاه تماما، لان في شك، انا مش عارفه الشك ده مصدره ايه يعني. ولما اقول ليه او طب انت عندك ايه ده، اللي هو ايه، انا ما اقصدش، انا ما بقولش حاجه، يعني ماسكه التليفون انت بتكلمي ايه، طب اتفضل، ما بتكلمش مع حد يعني، انا بقيت اشتغل عشان اشتغل حاجات دي اونلاين في البيت او كده، عشان اجيب احتياجاتي الزياده لو انا محتاجه حاجه، هحكي لها الزياده، لان لبس رفيع، لبس ليه نجيب للاطفال؟ طب الاطفال بتكبر، رفاهيه، يقضوا باي حاجه، الراجل يلبس مكان البنت والبنت تلبس مكان الولد، مش قضيتنا يعني، دي بتتحل. اخر حاجه، طب لو حاطه حاجه في البيت، ميك اب او اي حاجه، يبقى انت بتتصوري دي عشان لحد ازاي يا ابني؟ الناس ليه؟ فين كلامك؟ فين ده؟ طب ما ممكن تكون حاطه، لا ممنوع عشان انت شكلك مش حلو، ممنوع عشان مش عارفين، انا حتى في الخروج انا ما بحطش ميك اب خالص، طب ما ممنوع في بيتي كمان، ممنوع. طب انا دلوقتي بقالي فتره مش بكلمه، فهل انا لو طلبت اني اعتذر عن حوار الشك او ما ينفعش؟ انا ما ينفعش ادخل حد من اهلي، ان انا اعتبر صغرتهم كلهم، احنا مسكنا كتير جدا، ما بكبرش لحد وما ينفعش ادخلهم تاني. ف بقى لي فتره مش بتعامل، وهو عايز دلوقتي، لو هو عايز علاقه وانا رفضت، هيبقى اكون عليها حد غير كده؟ طب اسمعيني يا انجي، اولا موضوع انا باكل وبشرب وحمد ربنا غيرك ما فيهوش، لا انت مطالب بالاكل والشرب والمسكن والملبس، انت مطالب بكده، فما فيش حاجه اسمها ان انا بمن عليكي بفرض عليه، انت هو ده، انت فرض عليك، واجب عليكي انك تعمل كده، فاجي امن على اللي قدامي بواجب المفروض ان انا اعمله، ده مش صح. طب انا كنت باكل وبشرب في بيت اهلي، ايه الكلام ده؟ وممنوع ان كده، ووقفيه، ممنوع انك تقول الكلمه دي، الكلمه دي كلمه يتقعد عليها مجالس رجاله، عيب، عيب انك تقول حاجه زي كده. انت مش جايبني جعانه ولا كنت واقفه في الشارع مش لاقيه اكل؟ لا، عيب اما تقول حاجه زي كده. لكن الست بتروى بالمشاعر والكلام، فلما يبقى لا في لا مشاعر ولا كلام، وكمان يعني موضوع الشك، اولا ما ينفعش ابني حكم على على على شك، لازم يكون قدامي يقين. يكون ان كده واضح انك يعني بيغير عليكي مثلا، يعني هو بيغير عليكي، فعلشان كده مؤفر قوي في الكلام ده، اقول له يعني انت اللي هنا واللي هنا واللي هناك، وانا واحده اصيله ومش شايفه غيرك يعني. لكن الضغط قوي في موضوع زي ده، المؤمنين يعني امنيه نفسيا من الناحيه دي، رد عليه الرد العقلاني المتزن الصحيح الحق يعني اللي انت فيه. انت بقى زعلانه بقالك 2 اسابيع، احنا قلنا الزعل ما يزودش، يعني ثالث يوم لازم يحصل كلام ولازم يحصل عتاب. ليه؟ عشان المخ ما يتعودش انا زوجتي مش هنا، اليوم عدى ويومين وثلاثة زوجتي مش في دماغي، متصور عايش باجي باكل بشرب بنام بتاع خلاص شغلي وانتهينا، انا مريح دماغي. لا، في زوجة وفي اولاد، وانت نفس الكلام، يعني اكتر ازاء على الزوجة مش لما زوجها يزعق ولا يقول، لا لا لا، اكتر ايذاء على الزوجه ان زوجها يهملها، الاهمال، وان هي ما تبقاش في حياته وتحس ان هي مش في يوم، فالاهمال بيموت قلب وروح الزوجه. انا ادعوكي كالاتي، قولوا يا ابن الحلال، يعني خير من يبدا بالسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي احنا لازم نوضح حل، انا محتاجه في اليوم انك تقول لي 1 2 3، موضوع الشك ده انا في قلب البيت هعمل ايه يعني، ولا اروح فين؟ ما انا موجوده، انا محتاجه ارتواء، عاطفي ونوع من اللطف في الكلام، وحددي انت عايزه ايه. يعني مثلا الست تقول لك لا انا عايزاه يشكرني، انا عايزاه يقول لي انت حلوه، انا عايزاه يقول لي كلام حب. قولي انت عايزه ايه. الله عايزه اللوكشه كلها قولي له، انا محتاجه واحد اتنين تلاتة، وفاهميني دي حاجه حقيقيه. موضوع ان الشك خانقك فعلا هو مقفور فيه قوي وبتاع، هاتي حد يستمع هو اليه، ما بيكبرش الحد، هاتي حد من عنده، هاتي حد عاقل من عنده، اب مش موجود، عم، خال، كبير عيله، كبير منطقه، امام مسجد، ناس كبار مش صغيرين، يعني حد كبير بحيث ان هو يسمع ويطيع للكلام اللي هم يقولوه. والله سبحان الله، ولا ندخل ده تدخيل ده في اخر مرحله، يعني احنا ندخل اطراف اخر مرحله، لكن احنا اهم من انك تدخلي طرف خارجي ان الحوار اللي بينك وبينه، الكلام اللي بينك وبينه، وان انا ازاي ان انا اطمنك وعارفك انت صادقه ولا مش صادقه، عارفك وعارف طريقه كلامك وعارف طريقه حوارك، فطمني بس قولي له انا محتاجه واحد اتنين تلات، اللي احنا فيه ده خرس، عايزين عيش خرسان ينكو ثواب، يبقى في حوار علشان انا اعرف ادي ليك ولاولادك. وبالدعاء اخر حاجه اوصيك بيها انت بالدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. مياده من القليوبيه، سلام عليكم يا مياده. وعليكم السلام يا حضرتك يا بركان. يا اهلا وسهلا. والله انا بحبك جدا جدا، يعني بشوف حضرتك بحس ان حضرتك امي. الله يبارك فيك يا ماما، انا بحبك جدا والله، حبك الله يا جميل، ونفسي اتكلم معاكي في كل امور حياتي، لان انا حياتي كلها ملخبطه ومش عارفه اعمل ايه. انا معاكي اهو، قولي. في حاجات انا عايزه اقولها لحضرتك بس ما ينفعش اني اقولها على الهوا. اهو قولي المتاح، يعني قولي المتاح اللي ينفع، بما انك يعني خدت وقت في البرنامج، قولي المتاح يا مياد. طيب دلوقتي انا ابني عنده 3 سنين. تمام. انا ما انكرش ان حضرتك ان انا في الاول كنت بعامله بقسوه، كنت مفكره ان القسوه هي دي اللي هتجيب معاها نتيجه، انما لا، انا لقيتها بالعكس، ولما سمعت حضرتك بتقولي ان ده بيجيب بالعكس، ففعلا بيجيب عكس معايا، بيعاند في كل حاجة وكل حاجة لأ. كل حاجة عايزها لازم تتعمل، دي أول مشكلة. بحاول إن أنا أمشي معاه بالراحة، يعني أعمل الخطوات اللي حضرتك بتقولي عليها، بس مفيش نتيجة، وأنا عصبية بطريقة وحشة جدا جدا جدا، يعني من فوق ما تتخيلي حضرتك. فأنا نقلت له هو العصبية دي، أنا لقيته بيعمل الحركات اللي أنا بعملها، فعايزة أستخلص منه ده قبل ما يكبر مني ومعرفش ألحقه بعد كده. صح. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا جوزي، أنا وقت عندي 22 سنة متجوزة، بقى لي 4 سنين، تخيلت 4 سنين يعني. فجوزي من أول ما اتجوزته وأنا بلاحظ عليه حاجات غريبة، ما ينفعش إن أقول على القهوة، بلاحظ عليه حاجات غريبة جدا، يعمل حاجات مش كويسة، الصلاة مش منتظم فيها، يعني كان يجي عليها أوقات أقول له صلي، طب حاول اتقرب من ربنا، يغلط اما اجي واكون حاجه غلط عملها، كان بيكلم الناس بنات على التليفون مش عارف، اجي واكون يقول لي انت عارفين الغلط صح، لا ده والله مش عارف ايه، وده لا ده مش انا اللي بتكلم، ده زميلي التليفون وعمل من عليه اللي هو اللي انا شفته، يعني كذا مره اواكب الكلام ده فبينكر. ودي حاجه كمان، هو بلاحظ عليه جدا، يعني بسبب ودون سبب اللي بيكتب حضرتك معايا، بيكذب كذب يعني، بيكذب بطريقه وحشه، يعني حاجات ما تستاهلش الكذب ولا بيكذب فيها يعني. حاضر. عامل ازاي؟ انا دلوقتي احنا في بيت عيله، ولما ساعات بيهم قدام اهلي ساعات بتنرفز الصراحه وبعلي صوتي لما بيهمني، او ما بقدرش امسك نفسي صراحه يعني. وفي حاجه كمان، معلش انا اسفه، انا ليا اختي عندها 16 سنه، يعني عصبيه بطريقه وحشه جدا جدا، مش ماما منفسيتها تعبت منها، ما بتصليش الوقت المنتظم، على طول مستغفر الله بتسمع اغاني، فبحاول انصحها بس بتزعق في، انا كمان ما حدش قادر ينصحها، حاولت ان اخليها تتفرج على حضرتك تسمع مره او مره لا، او مش عارفه اعمل معاها ايه برضه. حاضر. وانا اسفه اني طولت على حضرتك، بس يا ريت حضرتك تكلمني، واني محتاجه اقول لك حاجه ضروري، ما ينفعش ان انا اقول على الهواء. الله المستعان. يا ريت بعد اذن حضرتك. حاضر يا مياده، ربنا يبارك فيكي. اولا ابني 3 سنين وعايزه الحق، حلو، انا عصبيه ولقيتي بتقول لقيت ابنها بيقلد نفس امور العصبيه والسلوكيات اللي هي بتعملها، اعمل ايه؟ والله انا عايزه الحق الدنيا. ظبطي نفسك، ما هو مش هما اللي بتربوا، احنا اللي بنتربى، احنا اللي بنبقى محتاجين نتحكم في اداره الغضب عندنا، سلوكيات الغضب، ما نستجبش لاي مثير غضب خارجي وهكذا. لقيتي نفسك انتبهتي اول مره وبعد ما خلصتي قولي يا غلط، في ساعتها خلي الخليه عنده في دماغه اللي شافت التصرف الغلط تشوف الخليه اللي بعد يا غلط ما كانش المفروض اعمل كده، يا استغفر الله يا رب انا صوتي عالي، استغفر الله يا رب ما كانش ينفع اعمل كده. المره اللي بعديها هتفتكري قبليها او في النص مش مشكله، عافي برضو ودي السلوك اللي جه سلوك غلط وكان المفروض تستغفري وكان المفروض تعملي بشكل معين، وقولي له الصح كان يتعمل ايه. هي التربية كده، يشوف موقف غلط بعدين التصريح بتاعه. عشان كده حتى لما بنلاقيش للبيئة بتاعت أولادنا تصرفاتكم، عايشين في المدينة الفاضلة مفيش حد بيعمل أخطاء، الواحد بيختلق نوع من أنواع المواقف اللي بتبقى والسلوكيات الغير صحيحة، لو حصل كذا نعمل إيه، لو حصل كذا نعمل إيه، نتصرف إزاي، عشان أنا أخلي ابني كمان يشوف اللي إيه أدي الغلط أهو وأدي الصح، ما يصدمش لما يطلع المجتمع. فانت الرقم واحد وفي الاخر عليكي. انا الغضب بعمل ايه؟ باخد نفس، بتوضى، لو واقفه بقعد، لو قاعده بنام، بروح اصلي ركعتين، بغير المكان اللي انا كنت فيه اللي كان فيه نوع من انواع الطاقه السلبيه والتصرفات الغلط والصوت العالي، في ساعتها اتابع الامر في ساعتها اللفظ استغفر الله اللهم صلي على محمد، اذا اعمل كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بحيث ان الولد يشوف كده فيعرف ان ده مردود، ان السلوك ده سلوك خاطئ وان الصح بتاعه الحاجات اللي انت عملتيها. ده رقم واحد. سؤالك التاني، زوجك بيهينك قدام اهله وانت بتعرفيش تمسكي نفسك، ما كان نفسي اسالك يعني بتعملي ايه؟ يعني هو بيهينك قدام اهله ما بتمسكيش نفسك، يعني بتقومي جايه يعني ايه كرسي في الكلوب مثلا ولا ايه اللي بيحصل؟ طبعا انت بترفضي، اقول لا انا يعني كلامك على راسي واللي انت عايزه على راسي، بس انا اللفظ ده ما ينفعش، انا يعني ما اسمحش لحد يقولي الكلام ده. وبيني وبينه الاول بتكلميه بينك وبينه فوق، ولو ما التزمش وعمل بتوقفيه عند حد في قلب الكلمه، لا انا ارفض الامر ده، انا مش موافق انك بتقول لي حاجه زي كده، انا مش بتوصف اللي انت بتقوله ده، واستغفر الله على حاجه زي كده، وسيب المكان واطلع وما تبقيش قريبه منه عشان لو مسكك، ماشي يعني ايه ودي المكان وليك كلمتين واطلعي. بعد كده هم يبقوا عارف يقولوا اللي يقولوه، استحملي، ما حد انت ما تسمحيش لحد لا يهينك ولا يشتمك ولا يبهدلك، لا زوجك ولا لا قدام اهلك واهله ولا من وراهم ولا قدامهم ولا بينك وما بينه، في احترام نحترمه، وتبقى عارف انك رافض قله رافضه قله الاحترام. موضوع بقى جوزك بيكذب ما بيصليش، ظبطي الصلاه تتظبط كل حاجه، والصلاه يعني هو علينا ان احنا نصح فقط، مش يلا اللي مصلي عند النار دخلان، لا مش كده يعني، بالراحه ومن احسن قولا ممن دعا، فبالراحه واسلوب حلو واسلوب جميل، واحببه في الصلاه واقول مره صلي مره، طب تعالى بينا امام، طب يلا عشان البركه تحل في البيت وهكذا، حسيه على الامر ده. موضوع الكذب يعني قولي له انا عارفه ان دي مش الصدق، ليه ما بتقولش الصدق؟ وشيلي كلمه الكذب من البيت تماما، ما تقولش انت بتكذب، قول له انت مش بتقول الصدق، ليه مش بتقوله؟ قولوا الموضوع انت راجل وكبير، واللي بيقولوش الصدق دول ناس بيبقوا خوافين، وانت اللهم بارك يعني غضنفر، فلا ما في، انا احبك وانت صادق حتى لو الامر فيه كذا، بس اصدق القول، مش بقى كانك عليه مسكتي عليه مصيبه بقى وكذا وتكذب وعملت لا هتلاقيه زود عشان يخلص من الخناق، ولكن انت حسيه بكلام الصدق والصادقين، وعلمي ابنك وسمعيه، يعني خلي هو بيتعلم ابنك خلق الصدق واناشيد الصدق واحاديث الصدق وقصص الصدق والايات اللي نزلت في الصدق، خلي الاب هو كمان يسمع الامر ده، بس ما عليناش ان احنا ايه يعني عارفه بيقولوها ايه نقعد نقرص بالكلام او كده. والدعاء يا بنتي في الاول وفي الاخر على الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين. معنا زينب من القاهره، السلام عليكم يا زينب من القاهره. زينب الجميله اسم من اسماء امهات المؤمنين، يا اهلا وسهلا. الصوت بعيد جدا، صوتي انا ازعق؟ طيب انا ها هتكلم بس انا مش سامعه، الصوت بعيد جدا. ماشي اتكلمي، انا سامعاكي، علولها الصوت. طيب تمام. زي الصوت عندك مش عندنا، علي السماعات عندي. تمام. عندي طفلين 9 سنين ونص و6 سنين. انجبت حملت من حوالي سنتين، وزوجي اصر ان انا انزل الجنين دوت، وسألت دار الإفتاء وكده، ما كانش كمل حوالي 5 أسابيع ونزلناه يعني. المهم ده طبعا أنا كنت رافضة جدا، ما كنتش عايزة أنزله، بس هو أصر، ويا إما كده يا إما هطلق. فكان فنزلت. لا حول ولا قوة. جينا أنا طبعا طب أنا عايزة أشتغل. لا ما فيش شغل، أنا مسافر. هو طبعا بيسافر وبيرجع، بس بصراحة هو ما بيطولش في مدة السفر، يعني 4 شهور 6 شهور وبيرجع. فجيت الفترة ديت بقالي حوالي 2 سنين، أنا طب أنا عايزة أخلف، أنت أنا عندي وقت. لا ما فيش، أنت الفكرة دي خالص، أنا كفاية عليا الولاد، وأنت ما أعتقدش إن أنت عندك وقت إن أنت تخلفي تاني، أنت معاهم في تدريباتهم، معاهم في دروسهم، وبرضه براعي والدته. يعني هو عايز يكتفي بالولد والبنت وخلاص على كده. ها معلش ممكن بس كلمه زينب بعيد جدا. طيب زينب بسألك، نعم. هو عايز يكتفي بالولد والبنت وخلاص على كده، ما تشتغليش وما تحمليش تاني. ده سؤالك ليا، تعملي ايه يعني؟ نعم مش عايز اطفال تاني، هو مش عايز طيب اطفال تاني. سؤالك ليا ايه تحديدا يا زينب؟ نعم سؤالك ليا ايه؟ سؤالي ان انا عايزه يعني ازاي ان انا اقنعه ان هو الانجاب هو مش هيعيق رزقه، او ان هو مثلا بيت يعني هو مكتفي بذلك. طب ما هو انت يعني ربنا فتح عليك، هو انت مش حاضر حاضر يا زينب. طب اسمعين يعني سؤالك وصل. اسمعين اعمل ايه؟ ماشي، لكل زوجة عايزة طلب من زوجها وزوجها مش موافق او مش مقتنع، اعمل ايه؟ ده انا عايزة اقول لكم الف باء واحدة ست. وتعمل ايه؟ يفضل تزن عليه تزن عليه، بس مش الزن اللي هو كذا، لا الزن الحلمنتيشي، يعني إيه الاسلوب الطيب المحترم. مره تقول له وانت حد تشغل فيه دلوقتي، انا قاعده، ما هم ينزل شغل زي ما انت قلت، طلبت منه ورفض، تقول له طب ماشي عشان ابقى او يعني اراعي مع الاولاد واعمل كذا. النقطه الثانيه سيبني اتلهف عيل بدل ما اقعد ازن لك كل شويه على التليفون وعيط لك وانكد عليك، فسيبني اتلهف في عيل. وبعدين ده بركه، ده بيجي برزقه وبيجي ببركته، انت خايف من ايه؟ ده مرة تانية هي فكرت هنسميه ايه، خميس ولا جمعة ولا زحل. وكأن عارفة كل ما كلمتي حطله خلية في المستقبل ان في عيل جاي، قولي له كذا والسن بيكبر وانا عايزة وانا قبلك وانا نفسي وما تحرمنيش من الامومة ديت وتحرمنيش بالامر دوت وعيل كده يوقوق واتوب الى الله بقى. يعني فيش كل واحدة هتوها بعد ما ولدت تقولك توبة، مش ابدا مش هعمل تاني، فيش 6 اشهر بس تقولك واحنا هنعمل تاني امتى. فطبعا يعني ألف باء سيدات وامرأة ونساء، الزن اللي هو بس الزن اللطيف، يعني ما تزنيش عشان ما يزهقوش، وكل مرة بابتسامة وشك مفرود، حطي دماغه في المستقبل ان فيه، والمستقبل فيه حد جاي، فيه نونة بتوقع هناك، خلي دماغه دايما يبقى انتوا البيت فيه حد جاي، والامر بالتراضي. يعني موضوع ان هو الطفل، انا مع الرأي انه حتى لو يوم ما ينزلش، يعني انا مع الرأي ده، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى واستغفر ربنا، وكان يعني نقول له ما كانش ينفع والكلام ده، نخاف من حاجة زي كده، وبالراحة معاه مرة في مرة وبالدعاء، وبصك ركعتين طلب حاجة كل يوم ان ربنا يسخر قلبه وعقله ان هو يوافق، وبالراحة. بس المهم ما تقصريش، تجيب العيل تقصري وتسيبي بقية المسؤوليات. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين يا زينب. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات.